أعظم. يقول جاء في الحديث الصحيح أن ضرس الواحد منهم مثل جبل أحد والعياذ بالله. توسع أبدانهم لأجل شدة العذاب. قد يقول جبل. نعم. يقول هذا الشيء أن الله عز وجل كتب أنه سوف يملا جهنم من الناس والجنة كذلك. نعم. إذا لو شئ الأخير يكون نفسه. طيب. ولا ما صرت من أهل الجنة. إحنا ما نبيه إلا بس تعمل لأهل الجنة. مرة قسم قسمين. قسم من هؤلاء. ولا ما نبيه منك أكثر من هذا. الآن يوم القيامة إذا احتج. يوم القيامة ما يحتجون بارك الله فيك. يقرون بالخطأ. يقول لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ويسألون الله الرجوع ويقول لو رجعنا لا لا يعني لا آمنا فرجعنا نعمل صالحا. يوم القيامة ما في حجة. لكن كلام الآن من والله إن أعطيته وكفر على وجهه وقلت والله أنا مجبر على هذا ما في مانع. نعم خالد. نعم لا يا ما قلناه عام لأن النبي عليه الصلاة والسلام من آل من آل إبراهيم. نعم. أحسن الله إليك. ذكرتم بأن الجلود غير الجلود الأولى. يبدلون. نعم. الإمام أحمد رحمه الله يقول إنما تبديلها فجديدها. نعم. وذلك لما احتج عليه الجهمية فقال كيف يعد الجلود لم تدرك. فقال نعم. تبديلها فجديدها. ما يستبعد يعني أن يكون هذا معنى صحيح. يعني لا يستبعد أن يكون معنى صحيح. وقد يستشهد له بقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض. مع أن هي الأصل. لكن الأصل في التبديل أنه بدل عن بدل. وهذه الجلود ليست مستقلة حتى تعذب ويقال أنها عذبت بدون جريمة. هذه الجلود مثل اللباس لهؤلاء. أنا أعرف. فما قال الإمام أحمد محتمل رحمه الله. الآن يقول الآن أطباء السعادة ما أدري هل هو مؤكد ولا لا إن اللي داخل الجلد ما يتألم ما يتألم وأن الألم للجلد فقط يعني عكس ما تقول أنت. نعم والله جعل الجلد يتألم لأجل أن يحس الإنسان بما يصيبه. لكن أغرز الإبرة الآن أول ما توجس في الجلد لكن في اللحم الداخلي ما تحس به. ثم من نعمة الله أن اللحم الداخلي ما في إحساس. لو في إحساس ويتجه اقطعها صبز تمشي مع الأمعاء الدقيقة يقدر الواحد ينام. الآن لو تجي ذرة على جلده ما يستطيع. لو تمشي ذرة على جلده هو نائم ما يستطيع ما يجي النوم. لكن ما بالك بالأشياء هذه أنها تجي في الأمعاء الدقيقة. نعم. ولهذا من حكمة الله سبحان الله العظيم كل ما تأمل الإنسان في حكمة الله طال عجب العجاب. إذا صار هذا الطعام متهيئ للخروج أحس به الإنسان. يعني إذا السائل جاء عند الباب تحس به. لكن قبل أبدا يتردد في هذه الأمعاء الدقيقة المتوية بعض على بعض ولا تحس به. هذا أظن السياق تسجيل أن ينقل هذا الفرد على القدرية والجبرية إلى درس البخاري كتبه إمداد. ها؟ أي نعم. المهم إلى الدرس اللي تكلمنا فيها. طيب. إيه؟ إيش؟

كيف؟ كناية يعني عن تحقق هذا الشيء كما يتحقق الإنسان اللقمة إذا لاقها أو الشراب إذا لاقها. طيب إن الله كان عزيزا حكيما. هذا ليس من اسماء الله عز وجل، له عدة معاني. العزيز الحكيم. ها؟ العزيز أو الحكيم. العزيز. العزة في ثلاث معاني. نعم. عزة قدر وقهر وامتناع. طيب. عزة قدر وقهر وامتناع. عزة القدر أن الله تعالى ذو قدر وشأن عظيم. نعم. أن الله ذو قدر وشأن عظيم. عزة القهر أن الله تعالى قهر كل شيء وغلب كل شيء. نعم. عزة الامتناع أن الله تعالى ممتنع عن كل نقص وعيب. أحسنت. ولهذا قال ابن القيم لما ذكر هذه المعاني الثلاثة قال فالعز حينئذ ثلاث معاني. طيب الحكيم هل هي من الحكم أو من الإحكام؟ خضر من المعنيين، من الحكم ومن الإحكام. طيب هذا صحيح. الحكم ذو طرف نوعان. نعم. مثال الأول شلون؟ حتى أكما أي أهل فلن أبرح الأرض حتى أذن لأبي أو يحكم الله لي. الحكم الشرعي مثال لا لورا في سورة المتحنة لما ذكر أحكام المهاجرات وما يتعلق بذلك قال ذلك حكم الله يحكم بينه. طيب قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما سليم، هل يراد بالحكم الكوني أو الشرعي فقط؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم أي نعم يراد بالمعنيين جميعا أو المعنيان جميعا صح. طيب الحكمة تكون معلومة للعباد أو مجهولة أو بعضها معلوم وبعضها مجهول؟ أي نعم. يعني بعضها معلوم بعضها غير معلوم. أتمثل لي بشيء حكمته غير معلومة؟ نفذ لي هذا مثل لي. لا إشارة للعلو يعلو الله لماذا لا تقول الصلاة الظهر أربعة؟ لماذا لم تكن ستة؟ نعم يعني عدد ركعات الصلاة غير معلوم لنا صح؟ طيب ما الحكم المعلومة علي؟ نعم مثل تخصيص السجود بقول سبحان ربي الأعلى. نعم حيث أنه خصص السجود بقول سبحان ربي الأعلى نزول الإنسان نعم. مناسبا يدعو الله في قلبه المنزه عن علو الله سبحانه المنزه عن السهول. تمام أعرف هذه من أشياء المعلومة. طيب خلنا الفوائد أظن يقول إن الذين كفروا ما أخذناها كلها ما أخذنا فوائد. طيب من فوائد الآية الكريمة قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا إلى آخره الوعيد على من كفر بآيات الله بالنار